الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ونوالاه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فنقف إن شاء الله في هذا اليوم مع آيات من كتاب الله تبارك وتعالى تنير لنا الطريق وتزيل كثيرا من اللبس والغموض الذي ضرب بأطنابه على أفهام كثير من المسلمين. فيقول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. والذين عقدت الآية، نعود إليها إن شاء الله. فهذه الآيات أيها الإخوة من سورة النساء، وهي سورة مدنية، وجاءت هذه الآيات بعد أن فصل الله تبارك وتعالى وبين طرفا من أحكام الزواج وكيفية اختيار الزوجات، وإن كنا من الرقيق. فينادي الله تبارك وتعالى المؤمنين بأحب الصفات إليه، نداء تشريف ورفعة وتكريم، كما أنه نداء تذكير وتكليف: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم. فينهى الله تبارك وتعالى نهيا جازما صريحا واضحا أن يأكل المسلمون أموال بعضهم البعض بالباطل، وإن كانت هذه الآية كما يقول بعض أهل التفسير، إن كانت هذه الآية قد نزلت قبل تحريم الربا فهي مقدمة لتحريم الربا، وإن كانت نزلت بعد ذلك فهي تنهى عن الربا وعن كل أنواع أكل الأموال بالباطل. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل أنواع أكل الأموال بالباطل تدخل في هذا النهي، إن كان بالرشوة أو بالقمار أو بالربا أو ببيع الغرر أو بالغش أو بالنهب، بالقوة، بالحرابة، باستخدام السلطان، باستخدام القوة، باستخدام العشيرة، بأي نوع من الأنواع. يحرم الله تبارك وتعالى أن يستبيح المسلم مال المسلمين إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وهذا يسمى استثناء منقطعا، يسمى استثناء منقطع، بمعنى ولكن أباح الله لكم أن تتاجروا بهذه الأموال بالتراضي وليس بالإكراه، بالتراضي. وفي هذا رد أيها الإخوة للذين ولغوا في أكل الأموال بالباطل في الجاهليات قبل الإسلام أو الجاهليات الحديثة. فقد كان المشركون قديما ومن يقتفون أثرهم حديثا يساوون بين الربا والبيع، يرون في الربا ما يراه الشرع في البيع، مع أن الله تبارك وتعالى قد رد عليهم هذه الشبهة في الآية: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هم تحايلا على الحق قالوا الربا فيه ربح والبيع فيه ربح، إذن الربح هنا وهنا، إذن البيع مثل الربا. ولكن شتانا ما بين التعامل بالأموال بالظلم والعدوان وأكلها بالباطل والتعامل بها وفق شرع الله تبارك وتعالى وهديه، شتان. وبنظرة سريعة أيها الإخوة ومقارنة يسيرة ظاهرية يتضح لنا هذا الفرق، ويتضح لنا ما يجلبه هذا النوع من التعاملات، ويعني بها التعاملات الربوية على المجتمعات. لذلك عقب الله تبارك وتعالى في الآية بعد أن باع التجارة: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم. فبين الله سبحانه وتعالى أن التعامل بالأموال بالباطل وأكلها بالباطل هو قتل للأنفس، هو قتل للأنفس، إما قتل للأمة بذهاب أخلاقها ودينها ومثلها وقيمها، أو أن يؤدي هذا إلى الاقتتال الحقيقي بالأجسام والأبدان، فكله قتل. إذا ماتت الأمة في أخلاقها وإذا سقطت في عين الله تبارك وتعالى فهي كالميتة. فالتجارة المشروعة التي تكون بالتراضي فيها مصلحة الجميع، فيها مصلحة للصانع ومصلحة للمستهلك، لأنها وسيط نافع تروج هذه السلع المصنعة وبالتالي تحسنها وتطورها فتوفرها للمستهلك، فيستفيد الصانع من ترويج هذه السلعة بالتجارة، ويستفيد المستهلك كذلك بأن ينال ما يحتاجه في حياته، وهي عرضة للربح والخسارة. بمعنى أن الأطراف المتاجرة تتقاسم هذه المخاطر، تتقاسم هذه المخاطر، لا يكون الربح دائما لطرف والخسارة دائما لطرف، كلا، بل تتقاسم هذه المخاطر من ربح وخسارة بينها. ثم أن التجارة فيها بذل وفيها مجهود وفيها مهارة، فيها كسب حقيقي للمتاجر، لأنه يجهد في هذه التجارة، يستجلب هذه البضائع ويختار أحسنها ويختار لها السعر المناسب الذي تكون له فيه فائدة يستفيد منها، والذي يكون يسيرا على الناس. ثم أنه يتعب في ترويج هذه البضاعة وحفظها وصيانتها ونقلها وعرضها وإيصالها للناس، فيها جهد ومقابل هذا الجهد كسب. إذن لا غضاضة ولا غبار ولا عيب في هذه التجارة، تحقق مصالح الجميع. لكن في النظام الربوي، نظام الفائدة، يجلب هذا النظام ويجلب الربا الدمار والخراب للصانع وللمستهلك، يجلب المضرة للجميع. فأولا هذه الفوائد الربوية التي تركب في هذه الأموال في الصناعة تزيد من ثقل التصنيع على الصانع، لأنه يتحمل تكلفة الإنتاج وكذلك تكاليف أخرى لا قبل له بها ولا يد ولا ذنب له فيها، فوائد ربوية مفروضة عليه تسقي كاهله فتغلي هذه السلع. ثم يصعب على التاجر حينما يرتفع الثمن ويبالغ فيه بفعل هذا الربا، يصعب عليه أن يأتي بهذه البضائع ويعرضها بالأثمان المناسبة، بالأثمان المعقولة المقبولة، فيدخل عليه ذلك. ثم تكون التبعة الأكبر على المستهلك، عليه أن يدفع هذه الفوائد الربوية بجانب ثمن السلعة وبجانب ربح التاجر لينال ما يحتاج. فهذه طامة. ثم الطامة الأخرى أن النظام الربوي أيها الإخوة إنما يكون همه الربح، همه الربح، لا ينظر فيما يحتاجه المستهلك. فربما يسعى وكثيرا ما يسعى النظام الربوي إلى إنتاج سلع يكون فيها الهلاك للناس، لأن الربح فيها كثير كما نشاهد ونعيش. السلع الهامشية، سلع الترف هي الأكثر رواجا، فينفق الناس أموالهم في أمور ليست من الضرورات، ينفقون أموالهم في أمور ليست من حاجاتهم الأساسية لحياتهم. فهذا النوع من الأنظمة الفاسدة المدمرة القاتلة للأفراد وللجماعات تهتم بالربح فقط، فلا يهمها توفير حاجات الناس، ولا يهمها ضرورات الناس، ولا يهمها ما يصيب الناس من عنة وشقاء وضيق وشدة من جراء هذا النظام الغاشم الجاهلي الأرضي الشيطاني. والواقع خير شاهد في كل البلاد، إن كان في بلاد المسلمين التي تعمل بهذا النظام أو كان في بلاد الكافرين التي جعلت هذا النظام جزءا من حياتها. ثم أن النظام الربوي يقوم على الربح فقط، لا يتقبل الخسارة. لذلك دائما ما يقع الربح لطبقة معينة هي التي تتعامل مع هذه المعاملات الربوية، وهي التي تدير هذا المال، فيصب المال والربح كله في جيبها، وتقع الخسارة على الطرف الآخر المناوب، على خلاف التجارة تربح أحيانا وتخسر أحيانا، فتجبر بربحك ما خسرته في خسارتك، من كسر في خسارتك. لكن النظام الربوي دائما يجمع هذه الأموال عند طبقة وعند طائفة هي التي تتحكم في هذا النظام، وتضع له القوانين، وتجبر عليه الناس، وتقودهم بهذا النظام لمصالحها هي دون مصالح عامة البشر. لذلك نوه الله تبارك وتعالى بأن التعامل بأكل أموال بالباطل إن كان بالربا أو ما يشابهه بالغش والسرقة والبيوع المحرمة فيه قتل للنفس، فيه قتل إن كان قتلا مباشرا أو غير مباشر. لماذا تظهر المجاعات ويظهر الفقر والعوز في مجتمعات معروفة بالغنى والثراء؟ لماذا يكون في المجتمعات الغربية مثلا وبقياس الناس هي أثرى المجتمعات وأعلى الدول دخلا للفرد وأكثر الدول حقوقا للناس كما يزعم الكثيرون؟ لماذا يظهر فيها الفقراء؟ لماذا يعيش فيها بعض الناس في شقاء؟ لماذا يعيش الناس فيها أكثر الناس بمستوى تحت مستوى الآدمية مع تمتعهم بظاهر الشهوات؟ والدليل على ذلك المظاهرات والاحتجاجات التي تظهر كل حين وآخر في العالم الغربي تحتج على هذا النظام، وآخرها ما حدث في وول ستريت، مظاهرات وول ستريت قبل سنوات، كيف خرج الناس عامة الناس من البسطاء والفقراء يحتجون على النظام الرأسمالي الذي يجمع المال عبر الفوائد والربا والغش والبيع الحرام والتعامل في الأموال بالباطل، يجمع هذه الثروات في أيدي السياسيين والطغم الحاكمة ويحرم سائر الناس من ذلك. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إن الله تبارك وتعالى حينما شرع هذه التعاملات بالبيع الذي يكون فيه التراضي كان بنا رحيما. ولو كان في الربا وفي الغش وفي الغش وفي أكل أموال الناس بالباطل لو كان فيه رحمة لأباحه الله تبارك وتعالى، ولا أجازه ولا جعله في صلب التشريع. لكن لأن الله سبحانه وتعالى وهو العليم الخبير وهو الحكيم وهو الذي خلقنا ويعلم ما يصلحنا نهانا عن هذه الأبواب ودلنا برحمته ما ينفعنا في دنيانا وفي آخرتنا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. من يتجاهل هذه الأوامر الربانية ويصر على أكل الأموال بالباطل وخاصة أموال المسلمين المحرم وخاصة أموال المسلمين المحرم، من يتعمد ويتجاسر ويتحدى الله تبارك وتعالى بمخالفة هذا الأمر فيفعله عدوانا وظلما، ولا يأكل أحد مالا بالباطل إلا وكان من المعتدين الظالمين حتى ولو زعم غير ذلك، حتى ولو أقام الدلائل والبراهين على أنه من المقسطين هو من الظالمين وهو من المعتدين بنص هذه الآية. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، فسوف نصليه نارا. فمن من خلق الله تبارك وتعالى له طاقة بنار الله تبارك وتعالى؟ من من الناس يستطيع أن يتحمل نار جهنم؟ من من الناس يتمتع بالعذاب في نار جهنم؟ لا أحد. إن كنا لا نقوى أيها الإخوة على نار الدنيا وهي جزء يسير من نار الآخرة، فكيف نقوى ونصبر ونتحمل على نار سماها الله تبارك وتعالى عذاب، سماها الله سبحانه وتعالى عذابا، عذابا أليما، عذاب أليم، عذاب مهين، عذاب مقيم، هكذا جاء في القرآن. كيف بما سماه الله تبارك وتعالى عذاب؟ كيف نقوى عليه؟ وكيف نتحمله؟ وكيف نخاطر هذه المخاطرة؟ وكيف نجازف هذه المجازفة فنتجاهل هذا الوعيد من الله تبارك وتعالى؟ ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يحشر الناس جميعا سلفهم وخلفهم قديمهم وحديثهم إلى يوم القيامة، لو أراد الله تبارك وتعالى أن يحشرهم جميعا في جهنم لكان ذلك عنده يسيرا، لا يصب عليه سبحانه وتعالى ولا يغلبه ذلك، ولا يغلبه ذلك، وكان ذلك على الله يسيرا. فلذلك لا يستهين المسلم بهذا الوعيد ولا يمر عليه مرور الكرام، وإنما ينبغي أن يقف عنده طويلا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فاستغفروا من كل الذنوب إنه كان غفورا. الحمد لله أولا وآخرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تفرد بالخلق والأمر فكفى به ناهيا وآمرا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث للناس كافة بشيرا ونذيرا وكان نورا باهرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافرا. ثم بعد هذا الوعيد الغليظ الشديد يرغب الله تبارك وتعالى عباده في رحمته، إذ أنه سبحانه غفور رحيم كما أنه شديد العقاب. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. انظر إلى هذه الآية أيها الأخ الكريم وتأمل رحمة الله تبارك وتعالى وفضله وكرمه على عباده المؤمنين. والله إنها من الآيات التي يرجو المرء الله تبارك وتعالى فيها. فالله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان وأرسله وأرسل إليه هؤلاء الرسل وعلى رأسهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يعلم طاقات هذا الإنسان ويعلم وسعه ويعلم قدراته، فجاء التشريع والتوجيه في الكتاب، في كتاب الله تبارك وتعالى، مراعيا لفطرة هذا الإنسان ومعتبرا لطاقاته وحدوده ووسعه. والله سبحانه وتعالى علم بعلمه السابق أن عباده المؤمنين سيلمون بالسيئات وسيقعون في الأخطاء وسيقترفون المعاصي. فأخذهم إليه أخذ الرفيقة وندبهم إليهم إليه سبحانه وتعالى ندبا رحيما، فأمرهم أن يتجنبوا كبائر الإثم، وهو يعلم أن هذا الأمر صعب عليهم، وصعب عليهم كذلك أن يبتعدوا عن الصغائر. فحد هذه الحدود: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالله تبارك وتعالى يريد من عبده المسلم أن يعزم على ترك الكبائر، والكبائر جاءت أحاديث كثيرة في تعيين بعضها، واستنبط العلماء من هذه الأحاديث أن هذه الكبائر متعددة ولها شروط. مثلا قالوا الكبيرة هي كل ما ترتب عليه وعيد أو لعن أو غضب في القرآن، وجاءت الأحاديث عينت بعضها كعقوق الوالدين وكالشرك وكالسحر والتولي يوم الزحف إلى غير ذلك. فالله تبارك وتعالى يريد من عبده المؤمن أن يجتنب هذه الكبائر، والكبائر لا تخفى على أحد. ثم بعد ذلك إذا اجتنب هذه الكبائر وكان مجتهدا في اجتنابها ومجتهدا ومخلصا في الاتجاه لله تبارك وتعالى، يضع الله تبارك وتعالى عنه إصر الصغائر، يتجاوز الله سبحانه وتعالى برحمته عن الصغائر، ويجزيه بعد ذلك جنات وندخلكم مدخلا كريما. فأي رحمة وأي فضل وأي رفق وأي رافع، سبحان الله. المطلوب فقط تجنب كبائر الذنوب حتى يكون المرء أهلا لأن يعفو الله تبارك وتعالى عنه الصغائر، ثم بعد ذلك يكون أهلا لأن يدخل الجنة. ثم يوجه الله تبارك وتعالى المؤمنين جميعا توجيها عاما بالرضوخ لشرعه والثقة فيما شرعه الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ذكرت أحاديث في أسباب نزول هذه الآية، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هذه الآية تضم الأسباب التي نزلت فيها وتضم غيرها مما يشابهها، فقيل أنها نزلت حينما جاءت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: تغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث. الرجال يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو فينالون الشهادة وينالون الغنائم، أما النساء لهم نصف الميراث. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وقيل كما ورد عن ابن عباس هي قول الرجل يتمنى، الرجل يتمنى ما أعطى الله تبارك وتعالى رجلا آخر، أو يكون هناك نوع من الاحتجاج على أنه كيف هذا يؤتى رزقا واسعا وهذا يؤتى رزقا ضيقا. فالله تبارك وتعالى ينهانا أن ننظر إلى نعمه في غيرنا وأن لا نتمناها. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. سبحان الله، هذه الآية ترد على شبهات صارت شائعة ورائجة في بلاد المسلمين بفعل الكافرين، وهي ما يسمى بحقوق المرأة. والذي يتأمل هذه الآية ويطلع على تفسيرها يعلم عدل الله تبارك وتعالى في حق الرجل والمرأة معا. ولا يوجد قانون على هذه الأرض منذ أن وضعت ومنذ أن خلقت ومنذ أن أنزل إليها آدم، لا يوجد قانون يعدل في حق الرجل والمرأة وحق الإنسان بشقيه الرجل والمرأة كشريعة الله تبارك وتعالى، لا يوجد. فالله سبحانه وتعالى باختصار نقف على ملامح: الله سبحانه وتعالى أعطى المرأة حقها في التملك، لها أن تملك المال ولها أن تتصرف في هذا المال بكل أنواع التصرفات، لها أن تهب هذا المال وأن توصي به وأن تبيعه وأن ترهنه وأن تتنازل عنه وأن تهابه وأن توكل غيرها في إدارته، هذا أمر ثابت. وكذلك أعطى الرجال حقه في الملكية. فالله سبحانه وتعالى قد ناسب في شرعه بين ما أعطاه للرجال من المتاع ومن المال وما أعطاه للنساء بحسب الوظائف والإمكانات والأدوار للرجال والنساء. فمثلا الله تبارك وتعالى كلف الرجل بالنفقة على زوجته وعفاها من ذلك، والرجل إذا قصر في هذا الأمر يعاقب، وأقل عقاب الحبس. الله تبارك وتعالى أمر الرجل بأن يدفع صداق الزواج وأعفى المرأة من ذلك. الله سبحانه وتعالى أمر الرجل بالإنفاق على من حوله من الأقربين كالوالدين والإخوان والأخوات ممن لا ولي له، وعفى المرأة عن ذلك. لذلك الله سبحانه وتعالى في الميراث قال للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الإنفاق أكثره على الرجل والمرأة معفاة من هذا الإنفاق. فقسم الله تبارك وتعالى هذه القسمة العادلة على حسب الأدوار والواجبات وعلى حسب الإمكان والطاقات. الله تبارك وتعالى فرض الجهاد على الرجال ولم يحرمه على النساء، لم يحرمهن الجهاد، ولكن ما أمرهن بالجهاد، أمر الرجال دون النساء. وخرج بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على قلة وعلى ندرة في الحوادث مقاتلات حسب الحاجة والضرورة، لكن الجهاد الأمر فيه بالوجوب للرجال والنساء ليس عليهن جهاد ولا قتال. هذه القسمة من الله تبارك وتعالى مناسبة لوضع الرجال ووضع النساء. فإذا كان الأمر كذلك وإن كان الرجال هم الذين يخرجون للقتال فقط، ينقص عدد الرجال في الأمة ويكثر عدد النساء، صحيح؟ إذا فرض الله تبارك وتعالى الرجال الجهاد على الرجال والنساء لنقص عدد الرجال والنساء، ولو فرض الله تبارك وتعالى الجهاد على النساء دون الرجال لنقص عدد النساء، صحيح؟ هذا الأمر واضح. إذن في الوضع الصحيح ينقص عدد الرجال، عدد الرجال، وربما يكثر عدد النساء. لكن الله تبارك وتعالى في شرعه أيضا جعل علاجا لهذا النقص، فأباح للرجل بحسب إمكاناته وحسب الحاجة أن يتزوج بأربع نساء، صحيح؟ إذن الله تبارك وتعالى بذلك أعطى الفرصة للمجتمع أن ينتج أجيالا تعوض تلك الأجيال المفقودة. فرجل واحد يمكن أن يتزوج أربعا من النساء فينتج عددا كثيرا من الذرية، لكن المرأة الواحدة لو اجتمع عليها ألف رجل لا ينتجون منها إلا ما ينتجه رجل واحد، صحيح؟ ألف رجل لو اجتمعوا على المرأة لا يستطيعون أن ينتجوا منها من الذرية إلا ما ينتجه رجل واحد. لذلك لو نقص عدد النساء كان طامة، ولو بقي الأمر على النساء فقط أيضا طامة، على الرجال فقط أيضا طامة. فهذا وجه من حكمة الله تبارك وتعالى في هذا الشرع، الشرع كله يأخذ بعضه برقاب بعض. إذن يكون المجتمع قائما بوظائفه في جهاد الكفار وفي الحفاظ على المجتمع، ويتجدد النسل بهذه الطريقة الحكيمة، بهذه الطريقة الربانية الإلهية التي لا يستطيع بشر أن يضع مثلها. وأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نواصل في الجمعة القادمة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم أبرم لهذه الأمة إبرام رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لعداوتك، ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ومهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أبقيتنا،